إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، بدأت كلمات ومقررات تأتينا من منظمات صحة عالمية تنذر الناس وتخوف الناس وتبين للناس أن هذا الوباء الذي ظهر في الأمة من سنوات بدأ يتمحور من جديد بطرق مختلفة أسرع وأكثر انتشاراً من الجرثومة القديمة، وبدأ الناس يتفاعلون مع هذه الأخبار، وتتحضر الدول لمثل الإغلاق السابق وغير ذلك، والأخذ بالاحتياطات والتدابير اللازمة في المطارات وفي الأماكن العامة وفي الاجتماعات وغير ذلك. لكن أيها الأحبة في الله، العجيب أن هذا الأمر يمر على أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، على المؤمنين، على أهل القرآن، على أهل التوحيد، وكأن شيئاً لم يكن. تفاعلهم مع هذه الأخبار كتفاعل غير المسلمين إلا من رحم الله، لا يزيدون شيئاً ولا ينقصون آخر، نفس تفاعل غير المسلم مع هذه الأخبار يقوم به جل المسلمين. هذا لا يعني كما ذكرنا سابقاً في خطب كورونا وغيرها أننا بعيدون عن الأسباب، بل لطالما تكلمنا أن أخذ الأسباب من ديننا، لكن هذا نشترك فيه مع غير المسلم. ما الذي يميزني ويميزك؟ ما الذي يجعلني وإياك مختلفاً عن غيرنا؟ كورونا لها دروس أوقفت الأمة، جمدت نشاطات وأعمال الأمة، حبست الناس في البيوت، ثم انفك هذا الحبس فنزلت الناس، ثم عاد الأمر. ولكن هل فهمنا عن الله؟ ولكن هل فهمنا مراد الله؟ ولكن هل علمنا ماذا يريد الله منا؟ ولما يا ربي؟ كنت أتكلم من يومين مع بعض الأطباء، قال يا شيخ خلاص لازم نعرف أنه نحن لازم نضل متعايشين مع هذا المرض، الله أعلم متى ينتهي. طب لما يا رب؟ لما يا رب ازداد قوة والآن يزداد انتشارا؟ طبعا بين قوسين بغض النظر هو مؤامرة ولا غير مؤامرة، مش هون موضوع التحليل العلمي لهذا المرض، أنا عم بتكلم عن نتائجه، كان مؤامرة ولا كان واقع حقيقة. نحن تعلقنا بنتائجه وتأثرنا من نتائجه. نتائج هذا المرض ظاهرة في واقعنا، في مدارسنا وجامعاتنا، وبكرة بعد شوي بمساجدنا وبطرقاتنا وبمطاراتنا وببيوتنا وغير ذلك. يعني بدأت الحياة تتحضر لشيء مثل الذي مضى أو يمكن أشد. يا ربي لما ذلك؟ هل ممكن ما فهمنا الرسالة؟ هل ممكن حالنا كان كحال من غضب من عصا وصار يتفكر كيف يتعامل معها وهو سرق، فجاء من يؤدبه بالعصا فغضب وأخذ يحارب العصا ويتفكر كيف يتهرب منها، فجاء إليه أحدهم وقال له يا هذا لو تفكرت في ذنبك، لو علمت أنك الذي فعلته هو الذي سبب لك هذه العصا، فلو بقيت على ذنبك وبقيت تحارب العصا عمرك لبقيت العصا فوق رأسك. لله في الأرض جنود، هذه الجنود قد تكون أمراض وقد تكون بشر تتآمر على بشر، حتى لو كانت مؤامرة جنود من جنود الله، ما الخلق جنود والأمراض جنود، يسلطها على من يشاء حبا ورحمة أو عذابا بالمؤمنين، حبا ورحمة وإيقاظا، وبغير المؤمنين تأديبا وعذابا. ما أعظم رسالة فقدتها الأمة يحبة في الله. ولو أنا وياك بدي أعمل نظرة سريعة، مش بحاجة للدراسة، أنت عايش بالمجتمع، أنت شايف المجتمع، لو بدنا نعمل دراسة لحالة بلادنا ما قبل كورونا وما بعد كورونا، كيف كانت النتائج؟ هل النتائج أنه زادت أعداد المصلين في المساجد؟ هل النتائج أنه زادت المحبة بين الناس؟ هل النتائج أنه زاد التقوى بالبيوت عند النساء والرجال؟ هل النتائج أنه قل الغش والاحتيال والكذب بالأعمال والوظائف؟ هل النتائج أنه زاد التعلق بالله والاتصال بالله وعلم الناس أن ما نحن فيه لابد أن نوجه فيه القلوب إلى الله؟ ولا بدأنا نسمع بالعكس، كثرة إلحاد، كثرة بعد، كثرة ترك؟ والله حدثني كثير ممن هم صادقون، قال يا شيخ أنا كنت ممن تأثر بهذا الأمر فابتعدت عن المسجد، وصار لي سنة وسنتين ما مصلي الجمعة، وصار لي سنة وسنتين وثلاثة ما دعست المسجد، ما دخلت المسجد. طب كيف حالك شيخ؟ تأثرت؟ كذب عليك، أنا تأثرت، ضعف إيماني، ضعف ديني، خرب بيتي لأني ابتعدت. وهل هو مراد الله؟ هل هذا مراد الله؟ ألم يقل ربنا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا؟ ألم يأمرنا ربنا جل جلاله عند الشدة أن نتوجه إليه؟ اسمع معي هذا الخبر الذي أورده ابن الجوزي في كتابه المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، يقول كان عابد من بني إسرائيل ابتلي بالفاقة والفقر، فمرت عليه سبع ليال بلا طعام يكفيه هو وزوجته وأولاده، فقالت له زوجته لو ذهبت وتسببت وبحثت لنا عن رزق نأكله مع الأولاد، فذهب فوقف في صف العمال ينتظر من يستأجره للعمل، فجاء الناس واستأجروا العمال وتركوه. يقول ابن الجوزي وصرف الله عنه الرزق وبقي وحده. قال لأعملن اليوم عند ربي. شو يعني؟ فهم هذا من الله، ما أنا فيه من الله، صرف رزق، مجيء رزق، مجيء بلاء، ذهب بلاء، من الله. الأصل أتوجه إليه، الأصل نراجع وجهة القلوب لوين، لوين بتروح مباشرة عند البلاء. فقال لأعملن اليوم عند ربي. قال فذهب إلى ساحل البحر فتوضأ وما زال راكعا وساجدا يصلي، ثم عاد للبيت. قالت له زوجته أين المال؟ أين الطعام؟ أين الشراب؟ فقال لها إن أستاذي وعدني أن يجمع لي الأجرة. حب يقول له أنه ما في مال، ما لقيت شغل. فقال إن أستاذي وعدني أن يجمع لي الأجرة. فذهب في اليوم الثاني ووقف مع العمال فصرف الله عنه الرزق، استؤجر العمال ولم يبقى أحد غيره. قارب اليوم على الانتهاء، قال لأعملن اليوم عند ربي. قال فذهب فتوضأ وما زال راكعا ساجدا حتى انتهى النهار. فعاد فقالت له زوجته أين الطعام؟ أين الشراب؟ أين المال؟ فقال إن أستاذي وعدني أن يجمع لي الأجرة. فغضبت وقالت إن الأولاد يتضاغون جوعا، ماذا نفعل؟ قال فما عرف النوم في تلك الليلة، يتقلب ظهرا وبطنا يسمع صوت أولاده وغضب زوجته. ثم ذهب في اليوم الثالث ووقف مع العمال فصرف الله عنه الرزق. فقال لأعملن اليوم عند ربي. ما حتغير، ضاقت، انفرجت، أقبلت، رفعت، نزلت، كيف كان حالي؟ لا تغير. قال لأعملن اليوم عند ربي. فذهب إلى ساحل البحر فتوضأ وما زال راكعا ساجدا، ثم ذهب وهو يكلم نفسه ماذا أقول اليوم لزوجتي؟ يا ربي ماذا أقول لأولادي؟ قال فعندما اقترب من البيت شم رائحة شواء، رائحة لحم، وسمع صوت ضحك وسرور. فقال أنا نائم أم يغضن؟ ثم اقترب فتأكد فطرق الباب ففتحت زوجته فكانت حاسرة عن يديها، مشمرة على الإيدين عم تشتغل. فقالت له زوجته أبشر يا هذا. قال نعم. قالت إن رسول أستاذك جاءنا وأعطانا دنانير ودراهم وودك ودقيق وطعام وكساء، وقال لنا أخبري فلان إذا جاء وقولي له أن أستاذك يقول لك لقد رأينا عملك فرضينا، وإن زدتنا في العمل زدناك في الأجرة. تعامل مع الله، اللي بيتعامل مع الملك بيضيع، اللي بيتعامل مع ملك الملوك مع الغني بيفقر، اللي بيتعامل مع القوي بيكون ضعيف. شيخ إبراهيم عزت أحد مشايخ مصر كان مرة ماشي بالطريق فوقفته دورية شرطة، فقالت له يا شيخ بدنا البطاقة، وقف على اليمين بدنا البطاقة. فالشيخ أخرج البطاقة وقال يا ابني لو ادلني الإبلة فين، الإبلة فين؟ فالعسكري اطلع بالساعة قال له يا مولانا الوقت ده مش وقت صلاة، الوقت ده مش وقت صلاة. اسمع ماذا قال. قال هو يا ابني الواحد بس يتزنق يتصل باللي يعرفه، هو يا ابني الواحد بس يتزنق يعني عندما تضيق به الدنيا يتصل باللي يعرفه. وجهة القلب عند المصائب لمن؟ طلعت نشرة الأخبار، وصلت الرسائل على التليفونات، أزمة اقتصادية، ارتفاع سريع للدولار، غلاء سريع، كساد اقتصادي، وجهة القلب لمن؟ لوجهة قلبه إلى الله بتلاقيه ساكن مطمئن. مش معناته هو عايش بالمريخ، لا، مش معناته هو مخصص بالدنيا، هو يعلم أن الكون بأسره بيد الله، مخص مخلوق فيه بيد الله. قال له العسكري خذ يا شيخ، خذ البطاقة وامشي، الله يرضى عليك، ما تتصل باللي بتعرف. اليوم إذا حال مثل هذا الحال صابنا، أول ما يصير أي حال معنا وين وجه القلب؟ بعرف لي شي وزير، لا شي نائب، شي مسؤول، شي ضابط، شي عميد، بتطلع بالتليفون مين بعرف؟ خليني مين بعرف؟ مين منا بيتوضأ الله أكبر ويطرق باب من الملك، بل ملك الملوك جل جلاله. لذلك الرسالة التي يريدنا الله جل جلاله أن نفهمها في مثل هذه الأزمات هي هذه الرسالة. بعد سنتين وثلاثة من كورونا وتغير عالمي، اشتغلت على قلبك؟ تغيرت وجهة القلب؟ ولا صار في عند كثير من الناس اليوم إلا من رحم الله يا إخواني في الله احتيال بالدين؟ شو يعني شيخ احتيال بالدين؟ كلنا بنعرف قصة أصحاب السبت في سورة الأعراف. الله تعالى يقول: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. مجموعة من بني إسرائيل، ربنا جل جلاله قال لهم لا تصطادوا يوم السبت. القرية اللي كانوا ساكنين فيها على البحر، فقالوا ما بدنا نعصي ربنا، ما بدنا نعصي ربنا، فوضعوا الشباك يوم الجمعة وأخذوا الشباك يوم الأحد، قالوا نحن ما اصطدنا. هذا اسمه احتيال، تلبيس الباطل بلبوس الحق، تبرير للنفس تبرير إسلامي حتى أخرج من ضيق المعصية، أبرر لنفسي ما أفعل. فاللي ما بده يصلي واللي ما صلى واللي عم يجمع الصلوات واللي عم بيصلي بس الجمعة، لك يا شيخ الدين معاملة، الدين معاملة، القصة بالقلب. شو هي الشغلة بالصلاة يا شيخ؟ شو هي الشغلة بالصلاة؟ تجمدت الدنيا بمرض بسيط، وبعده بقول لك يا شيخ شو هي القصة بالصلاة؟ شو هي القصة باتصال بالله؟ المهم قلبي، أي قلب هذا لا يعرف الله؟ المهم يا شيخ المعاملة، وبقول لك يا شيخ الدين المعاملة، وحافظ الدليل: وإن كلمت الربوي الذي يأكل مال الربا وقلت له يا أخي اتق الله وانظر، شوف شو صار بالدنيا، شوف التضخم الاقتصادي العالمي، شوف شو صار بالبنوك، شوف شو صار بالأموال، شوف شو صار بقيمة العمل. قال يا شيخ يعني هذه فوائد، الربا صار فائدة والرشاوة صارت إكرامية، وترك الحجاب ونسح الحجاب والتحرر، وتمشي الصبية مع البنت مع الشاب الذي ليس بينه وبينها قرابة، والسهر وحدهم في الليل، كلها تحت حرية. شيخ حرية شخصية، المثلية الجنسية صارت حرية، واللواط صار حرية، والزنا وجرائم الشرف صارت حرية. إلى أي مستوى وصلت الأمة؟ قالوا طورنا بالمجتمعات وزادت الماديات، وصرت بكبسة زر بلمسة على شاشة بتوصل للعالم، ولكن إلى أي مستوى وصل الأخلاق؟ إلى أي مستوى وصلت الروح؟ صارت في الحضيض إلا من رحم الله. حبسوا الأمة خلف الشاشات، لا أعمال ولا وظائف ولا مدارس ولا جامعات، الصغار والكبار خلف الشاشات، وحدث ولا حرج، لا بيئة إيمانية ولا مجالس إيمانية ولا كلام الإيمان، والكل يدخل يمنة ويسرى، فأفسدت القلوب وأفسدت العلاقة مع علام الغيوب. فماذا تتوقع؟ فماذا تتوقع؟ لذلك ربنا جل جلاله قال لنا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لذلك يا أحبة في الله، فلنأخذ القرار ولنعزم أننا نريد أن نفهم عن الله، وليكن لسان حالنا: يا ربي، يا ربي أريد أن أفهم عنك، يا ربي فهمني. تعرف شو أكبر مصيبة يصاب بها الإنسان؟ مش أنه ما يحضر درس أو ما يحضر خطبة جمعة، بس المصيبة أنه ما نفهم. ممكن يحضر بالجامعة عند أفضل أستاذ وأرقى جامعة في الأرض، بس إذا أغلق وأطبق على قلبي وبصري فماذا يفيدني الأستاذ والمادة والجامعة؟ فلذلك اسألوا من الله أن يفتح لنا أقفال قلوبنا حتى نفهم مراده من هذا البلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الحبة في الله، في مثل هذه الساعات الآن يوجد منابر في العالم قام الخطباء فيها ليحذروا الناس ممن يسمون بأهل الدعوة والتبليغ. أكرمني الله جل جلاله وأخطب في هذا المسجد من أكثر من 10 سنوات، ما خطبت مرة خطبة كاملة عن أهل الدعوة والتبليغ، لأني أؤمن بشمولية الأمة وأؤمن أن الكل على ثغر وأن الجميع لابد أن يتعاون. لكن أن نسمع وأن يصلنا قرارات عالمية بتحذير الأمة ممن من أولئك الذين أخذوا قرار ترك زوجاتهم وأولادهم في كل عام لأيام وأشهر من غير إعاز من دول أو أحد، لا يأخذون مالا من أحد، يعمل الواحد منهم كل العام بكد وتعب ليجمع الليرة على الليرة والدولار على الدولار، ليأتي موعد خروجه السنوي، ليأتي موعد رحلته الدعوية، فيأخذ هذا المال الذي منعه عن نفسه وشهواته وزوجته وأولاده ليخرج في سبيل الله. أين؟ لينام ويعتكف في المساجد، ليبتعد عن زوجته وأولاده، ليطرق أبواب الضالين، ليذهب إلى المقاهي والشاردين ويكلمهم، هذا يرده، هذا يصده، هذا يقبل منه، هذا لا يقبل منه، ثم إذا عاد في الليل قام بين يدي ربه ويبكي، يدعو لمن؟ يدعو لمن رده، يدعو لمن صده، لسان حاله يقول يا ربي تب عليه، يا ربي اهده، أهؤلاء يحذر منهم؟ كم بكت نساؤهم وكم بكت أطفالهم في البيوت وهم خارجون في سبيل الله في بقاع الأرض، في المشارق وفي المغارب، في الغابات وفي الصحاري، في الشمال وفي الجنوب، يكابدون التعب والمشاق والعرق والفقر من أجل تبليغ دين الله، يرحمون الناس، يساعدون الناس، يوجهون الناس إلى الله، يعلقون العوام بالعلماء، يأتون بالشاردين إلى بيت رب العالمين، سمتهم العام الأدب، سمتهم العام الرحمة، سمتهم العام الخلق، سمتهم العام جمع ولم شمل الأمة. أهؤلاء يحاربون؟ أهؤلاء يحذر منهم على المنابر في وقت حفلات المطربين وفي نظرهم الفنانين والمشاهير والإعلاميين والشاذين تقام لهم حفلات يحضرها مئات الآلاف بالعالم ولا أحد يتكلم؟ لكن أيها الحبة في الله، لا بد أن نعلم أن هذا حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا حدث مع صحابته، وأن هذا حدث مع كل الصادقين إلى قيام الساعة. فهذا سنة الله، هذه سنة الله في الخلق، الثبات الثبات، الثبات الثبات. أيها الشباب، أيها الدعاة، يا من عزمتم، يا من اختاركم الله جل جلاله لهذا الأمر المبارك، يا من اختاركم الله تعالى لهذه الدعوة المباركة، يا من اختاركم الله تعالى لنيابة الأنبياء، هنيئا لكم، أثبتوا فهذه سنة الحياة، أثبتوا فالعقبى قريبة بإذن الله جل جلاله، والله تعالى غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في العالم أيها الحبة في الله مراكز دراسات للباطل، مش تركينا، مراكز دراسات عالمية، هذه المراكز تدرس من وكيف ومتى، كيف يكون عودة المسلمين إلى الله، كيف، مين عم بيشتغل ليرجع الناس إلى الله؟ مين شغال على الشباب بالشوارع والمقاهي ليجيبهم على المساجد؟ مين؟ كيف نريد أن نحاربهم؟ نريد أن نقف في وجههم؟ فيدسون السم هنا وهناك ويستخدمون هذه الوسيلة وتلك حتى يحذروا الناس باسم الدين من الدعاة إلى الله جل جلاله المجتهدين، لأنهم يعلمون أن هؤلاء من أخطر الناس عليهم، لأنهم يعلمون أن هؤلاء إذا اجتهدوا بطريقة صحيحة وعاد الناس إلى الله لا نستطيع أن نقاوم تلك الأمة. الشيخ كشك رحمة الله نقل مرة في خطبته قول لأحد كبار المفكرين الغرب من أهل بريطانيا الذي يتفكر في تدمير الأمة، قال: كأس وغانية، كأس وغانية يفعلون في الأمة أشد وأفتك مما تفعله آلاف الجيوش. حربنا اليوم معهم مش حرب جيوش، مش حرب أبدان وقتال، إدخال الفساد، وبدنا نوقف ونحارب كل من سيحاربنا، كل من سيقف في وجه دعاة الباطل سنقف في وجه دعاة الحق، ونقول للناس: هؤلاء جماعات إرهابية، احذروا منهم، لا تقتربوا منهم. لماذا؟ لأننا نريد من شباب المسلمين هذا الأسد، نريده أن يبقى نائما، لأننا نعلم أن العرب المسلمون بالذات العرب منهم إذا قاموا قام الأسد، وإذا قام الأسد لا يمكن لأحد بعده أن يتكلم. فاثبتوا أيها الأحبة في الله وتعاونوا وتناصروا، وإذا كان شايفين الباطل مجتمع علينا فنتق الله نحن ببعضنا البعض، نتق الله ببعضنا، نجمع بعضنا، نتآلف، من اغتاب، من نم، من ننقل كلام بحجة أنه أنا ما بسكت عن الغلط. فبتلاقي شباب أحياناً ملتزمين بين بعضهم يغتامون وينمون عن بعضهم البعض، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. نسأل الله تعالى أن يجمع على الحق كلمتنا وأن يهلك عدونا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا داعيا إلى الله إلا نصرته، ولا منافقا إلا فضحته. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، يذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف، ينهى فيه عن المنكر. يا رب العالمين، اجمع الحق كلمتنا، ووحد صفنا، وانصرنا على من عادانا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.